الدنيا يحسن نعم ذلك فضل الله يكون من يشاء. قالوا يا الله الله Oh! ولما دخلوا

صدق الله العظيم. عظيم.